نجدد العهد لنبلغ المجد نجاوز السد لا نهدد نجدد العهد لنبلغ المجد نجاوز السد لا نهدد لا نهدد نجدد العهد أخي نبلغ المجد نجاوز السد أسودا لا نهدد نجدد العهد أخي نبلغ المجد نجاوز السد أسودا لا نهدد نجاوز السد أسودا لا نهدد أناديك قومي أمة المسلمين فديني يقيني شامخ لا يلين أناديك قومي أمة المسلمين فديني يقيني شامخ لا يلين كفاك هوانا بل كفاك أنين ففيك نبي العز ذا محمد ففيك نبي العز ذا محمد ربما حل من القهر ومن ذاك الأنين ربما ما ران على قلب شباب المسلمين ربما ما كل من الأيدي وما منا معين أبشروا فوعد ربي يأتي حقا ويقين أبشروا فوعد ربي يأتي حقا ويقين نجدد العهد لنبلغ المجد نجاوز السد لا نهدد لا نهدد نجدد العهد لنبلغ المجد نجاوز السد لا نهدد فهذا الرسول قد أتانا ينير قلوب الحيارى من ظلام يجير فهذا الرسول قد أتانا ينير قلوب الحيارى من ظلام يجير فنعم النذير ثم نعم البشير نبينا قام شملنا ووحد نبي أقام شملنا ووحد وما منا معين أبشروا فوعد ربي يأتي حقا ويقين أبشروا فوعد ربي يأتي حقا ويقين نجدد العهد لنبلغ المجد نجاوز السد لا نهدد نجدد العهد لنبلغ المجد نجاوز السد لا نهدد هلموا نحو ساحل كفاح نناجي الإله تحت ظل الرماح هلموا نحو ساحل كفاح نناجي الإله تحت ظل الرماح بسيف الوليد أو بجيش صلاح نبيد اليهود من وراء غرقد نبيد اليهود من وراء غرقد وما منا معين أبشروا فوعد ربي يأتي حقا ويقين أبشروا فوعد ربي يأتي حقا ويقين نجدد العهد لنبلغ المجد نجاوز السد لا نهدد نجدد العهد لنبلغ المجد نجاوز السد لا نهدد